الصين كانت دلوقتي تخطط 1,000,000,000 كتعداد. فشكل العالم لأول وهلة أو الواحد ما يبص كده لقيه اختلف خالص. وملحوظ جدا حكاية اللي قلناها دي، التزاحم، تدافع المناكب، الإيقاع السريع المادية، والصنم الجديد اللي بيعبدوه اللي بيعبدوا الناس دلوقتي اللي هو فترينة المواد الاستهلاكية، وهم واقفين قدام الفترينات بيبصوا كده، تبص لما طوابير أو ناس بتتحلق كده حول الفترينات تحس الشوق المسعور اللي جوه كل واحد انه عاوز يشتري ويشتري ويشتري ويشتري ويشتري، وقادر او مش قادر، كلاهما عابد للصنم الموجود. وده صنم زي ما قلت لك مش بس في القاهرة، في كل عواصم العالم. طبعا الشيء المذهل والتناقض العجيب ان رغم كلامنا على المادية، لكن تبص تلاقي في الشارع في دقون وعكاكيز وناس ماشيين مقصرين التوب او محجبات، واحيانا منقبات. منقبات يعني معناها لابسين الشوال على دماغهم بخرمين. فطبعا يعني الصورة غريبة، يعني احنا لسه بنتكلم دلوقتي عن المادية، لكن الشكل يوهم بأن المسألة ناس يعني في حال التدين وصل بهم إلى أقصى درجة التدين. تناقض. يعني مش عارف، يعني أنا عاوز أقول في فرق بين الدين وبين شكل الدين. فالدين بمعناها الحقيقي مجموعة أخلاق، علم وعمل ومكارم أخلاق. بنعامل ربنا ونعامل الناس من خلال الثلاث قنوات دول. الدين هو علم بالله سبحانه وتعالى، هو نوع من العلم، ولا تناقض بين علمنا بالله وعلمنا بمخلوقات الله. وبالتالي فكل علم تحصله بيضيف لرصيدك في الدين على طول. فالدين في النهاية زي ما قلنا علم وعمل ومكارم أخلاق، وفي الإسلام بالذات تواضع، سماحة، حلم، كرم، رحمة، مودة. أما إن تبص تلاقي يطلع من جوف التاريخ جماعات صورة الدين عندها إنها تحمل رشاشات ومدافع وتقتل وتحاصر الكعبة، وواحد يدعي أنه المهدي مش عارف، أو جماعة أخرى. فيعني لا، هنا لازم نقف وقفة بسيطة ويعني متعمقة شوية للقضية، لأن هي دي صحيح شكلها دين، شكلها دين، لكن حقيقتها مش دين. أولا الإسلام في مفهومه الحقيقي ما هوش انقلاب، وإلا كان حصل في 24 ساعة كان طلع النبي صلى الله عليه وسلم وعمل انقلاب عسكري في مكة وانتهى الموضوع. إنما ما حصلش. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكة يدعو بالموعظة الحسنة 13 سنة. يبقى إذن ما هوش انقلاب. الدين في مفهومه الحقيقي دعوة إلى الكلام اللي قلناه، علم وعمل ومكارم أخلاق. يعني وبعدين ده مش بس كده، ده يعني قوبل بالاضطهاد فصبر على الاضطهاد 13 سنة وهم يقتلوا ويصلبوا وهم ساكتين. إلى الدرجات، للدرجات دي ربنا أحب يفهمنا ويعلمنا ويأكد جوهرية هذا المعنى، إن الدين ما هوش لا انقلاب عسكري ولا هو ثورة مش عارف إيه بالسلاح ولا هو. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحول الناس عن طريق ان هو يحط خنجر في ظهر كل واحد يقول له قول لا اله الا الله والا هقتلك. ده قعد 13 سنة يدعو بالموعظة الحسنة ويسالم حتى من يعاديه. فده الدين في معناه الحقيقي هو إذا كان يتضمن كلمة ثورة فهي ثورة على نفسك أولا، جواك ثورة من جواك على شيطانك الشخصي أولا. يعني لازم أنت أولا تهزم سلبياتك الظلامية اللي جواك، تهزم شهوتك، طمعك، أنانيتك، فرديتك، الأثر اللي فيك، وبدون ما هتقدر تصور على المملكة الجوانية بتاعتك. من غير هذه الثورة اللي على مملكتك ما تنفعش بثلاثة مليم، ما لا يبقى كل دعوتك كلام، يبقى شعارات فاضية، أنك أنت نفسك معيب. يعني إزاي أنت عاوز تحكمني وأنت مش قادر تحكم نفسك؟ يعني طب على المستوى الاجتماعي مش ثورة أيضا؟ ما هو لا لا يعني هو باستمرار. خلينا مش الشكل في الجوهر، احنا بنتكلم دلوقتي على الجوهر. الجوهر واخد بالك ان الدين في معناه الحقيقي اشراقات قلوب من جوه، استنارة باطنية، حكمك لنفسك، قدرتك على سلبياتك وعلى شهواتك وعلى وعلى وعلى، وبعدين تنقل ده للناس. تنقله ازاي؟ بالمسدس؟ بالرشاشات؟ لا طبعا. يعني انت اولا مطالب بالدرجة الاولى بالاستنارة واخد بالك الباطنية، وانك تهزم شيطانك وشهواتك وسلبياتك وانانيتك وطمعك والى اخره. نمرة اتنين تنقل ده للناس. لو لما تقدر بقى تبتدي تنقله بازاي؟ بالموعظة الحسنة طبعا. بالضبط. يبقى المواصلة اللي هتكون بينك وبين الناس ما هيش انقلاب عسكري، مش هتحشد جيش وتروح ما حصلش أبدا حرب في الإسلام اللي بعد صبر 13 سنة لما أصبح المسلم نفسه مهدد بالانقراض بقى، ومع كده هاجروا بقى، هاجروا واخد بالك، وراحوا وجمعوا نفسهم في حتة. يعني برضو المسألة ما كانش، وبعدين أذن لهم إنهم يدافعوا عن نفسهم، بقت دي وضع تاني. فأولا تكامل ذاتي، ثانيا تنقل هذا التكامل لعيلتك ولجيرانك ولأصدقائك ولجمهرة الناس حواليك بالكلمة الطيبة وبالمثال بالقدوة. أنا أفرض أن أنا أقعد أول محاضرة في الكرم وأنا ساعة ما يجي واحد محتاج ما طلعش من جيبي مليم، ما يبقاش محاضرتي لها قيمة. فإذا هتأثر في الناس بالقدوة وبالكلمة وبالفعل ومكارم الأخلاق، هي دي واخد بالك. فالمعنى الانقلابي اللي شفناه في محاولات جماعات مختلفة ده كله تزييف، كذبوا على الله وعلى أنفسهم. وعلى عموم الدليل على أنهم ما كانوش يمثلوا الدين في شيء ولا الحق في شيء إن ربنا أحبط ما صنعوا، لأن مش ربنا بيقول وإن جندنا لهم الغالبون؟ أيوه. خلاص يبقى لما تشوف هزيمة بالشكل ده وقعت وحاخد بكل الناس دي، فيبقى معناها مش هم جندوا بقى. لو كانوا جندوا كانوا بقوا إيه الناس دول؟ ما هم فين؟